نعم يا شيخ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى، نعم، قال رحمه الله تعالى: يا مخنث العزم أين أنت والطريق؟ يعني قصد المخنث هنا يعني المتذبذب والضعيف. نعم. أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضر أيوب وزاد على المقدار بكاء داود وسار مع الوحش عيسى وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وسلم. تزهى أنت بالله واللعب، فيا دارها بالحزن إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال. يعني قصده رحمه الله: اعمل بجد، فسادات الخلق آدم وإبراهيم وإسماعيل ويوسف وزكريا ويحيى وأيوب وداود وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم قاسوا شدائد عظيمة كثيرة، فلم يمكثوا بالكسل والهوان والنوم واللعب، وأفضل طريق يسلكه هو المسلم هو طريق طلب العلم لا شك. نعم. وقال رحمه الله: الحرب قائمة، هو ميراث الأنبياء عليهم السلام. نعم. الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة، فإن حركت ركابك فللهزيمة. في النظارة. وأنت أعزل في النظارة، فإن حركت ركابك فللهزيمة. يعني قصدها الناس يعملون وأنت جالس، وإذا قامت القيامة الناس يدخلون الجنة وأنت على كسلك تجني هناك، تجني في ذلك الموقف وفي القبر ما كسلت عنه من العبادة. نعم. وقال رحمه الله: من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف. يعني قصد إذا ما تعبت ومشيت في الشمس والحر عشان تطلب العلم، فالظل اللي في الشرف لن تناله، لأن ما ينال ظل الشرف إلا لمن تعب، تتعب ثم تتظلل. نعم. تقول سليمة: لو أقمت بأرضنا ولم تدري أني للمقام أطوف، ولم تدري أني للمقام أطوف. قيل لبعض العباد: إلى كم تتعب نفسك؟ فقال: راحتها أريد. يعني في قاعدة: من تعب في الدنيا ارتاح في الآخرة، من تعب بالعبادة في الدنيا ارتاح في الآخرة، ومن ارتاح في الدنيا بالكسل تعب في الآخرة لا شك. الله يقول: فاستبقوا الخيرات وسابقوا إلى مغفرة ربكم. نعم. وقال: يا مكرما بحلة الإيمان بعد حلة العافية، وهو يخلقها في مخالفة الخالق، لا تنكر السلب. يعني قصده: الله أعطاك العافية والصحة وهي تخلق، يعني تذبل تزول شيئا فشيئا، التي هي العافية، فلا يمكن لك أن تجحد نعمة العافية، لأنها من النعم الخمسة التي تزول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، قال: وصحتك قبل سقمك. نعم. لا تنكر السلب، يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يسلبها، أن يسلبها. يعني النعمة اللي أنت فيها من العافية والصحة والبصر والنظر، إذا ما اغتنمتها في طاعة الله تضرك، تسلب منك، والمال كذلك إذا ما يسلب منك، سواء البركة أو النفع منه في الآخرة. نعم. وقال: عرائس الموجودات قد تزينت للناظرين ليبلوهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة. يعني قصده الجمال ما في الدنيا من النساء والمساكن وغير ذلك، الناس يرون بزينتها، لكن الله عز وجل يختبرنا: هل نذهب لزينة الدنيا هذه من المساكن الفارهة والترف وترك العبادة، أم نجمع بين الغنى والطاعة والعبادة حتى نكسب الحر العين في الآخرة والراحة. نعم. فمن عرف قدر التفاوت آثر ما ينبغي إيثاره. نعم. وحسان الكون لما أنبدت أقبلت نحوي وقالت لي: إلي، فتعاميت كأن لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي. الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. معنى الآية: الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطلع إلى ما في من زينة الدنيا، وقال إنما هي فتنة لأهلها. نعم. وقال رحمه الله: كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زحل. يعني هو شبه الأعمال الصالحين والعباد بالكواكب التي تسير، يعني الكواكب التي في السماء منها يسير ومنها ثابت، فتكون مثل الكواكب التي تسير إلى الله عز وجل. نعم. وقال: يا من انحرف عن جادتهم، كن في أواخر الركب ونم إذا نمت على الطريق، فالأمير يراعي الساعة، فالأمير يراعي الساقة. إيه يعني الذي ينحرف، يعني هو يقول لا تيأس، الحق بالركب، فالأمير يراعي حتى الضعيف، لعلك إن شاء الله يصلح حالك في المستقبل. حتى الإنسان عنده كسب وطلب العلم يقول لا تترك، خليك كن مع هؤلاء. حتى لو قال لا أحفظ الحفظ صعب يقول كن معهم، الأسئلة صعبة يقول كن معهم، فهم خير الركب. نعم. وقال: قيل للحسن: سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة. يعني قصده شخص يقول حسن البصري: الناس عندهم خيل دهم سريعة تسير ونحن على حمير، كيف نلحق بهم؟ يعني ناس يعملوا أعمال صالحات كثيرة ونستطيع أن نسبقهم إليها كقيام ليل طويل ونحو ذلك. فقال: إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم. يعني لا تتوقف حتى ولو شيئا يسيرا، تصلي الليل لو قليل، تتصدق لو بالقليل، تصوم لو قليل، وهكذا. لهم لا تترك هذا الطريق. طلب العلم صعب عليك، نقول أسلك معهم، حتى لو ما تفهم أسلك معهم، فهو مجلس مبارك، وبإذن الله والله عز وجل أخبر المسلم عنه أن بعد كل نهاية مجلس يقوم مغفورا لكم. الإنسان يغتنم مثل هذه المجالس التي تغفر الذنوب، وهي مجالس العلم. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.